وعندك همة ان علو الهمة علو الهمة انضباط المسلم القوي مبقاش مسلم ذليل ضعيف هزيل المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف قد يكون الخير لكن مؤمن عزيز قوي ذو همة يوم الصلاة كده بهمته فكذلك المسلم صاحب الطراز الرفيع اللي هو يكون مسلم ذو همة عالية فلا يقوم إلى الصلاة جدال ولا يذكر الله قليلا لأن الفرق بين المنافق والمسلم ذكر الله عز وجل في سورة النساء ولا يذكرون الله إلا قليلا يعني إيه يذكر ربنا عز وجل قليلا يعني إيه يلبس هدومه ما يقولش دعاء المؤمن يجي يدخل الحمام أو الخلاء ما يقولش الدعاء يطلع من المسجد ما يقولش دعاء لا يدخل ذكر إن أنت فاكر ربنا علمك النبي صلى الله عليه وسلم إن أنت في هذه المواضع تقول أذكار هذا هو المسلم الذي يذكر أما المسلم الغافل لله فهو لا يذكر الله قليلا مش بس الدعاء وعن نفع هو ده تسبيح ولكن التسبيح هتمسك الإله هتاكل هتشرب هتلبس حتى إذا أتيت موقعك ماذا تقول أخيرا الخزيمات الصغيرة بدأ بهذه الأذكار ما شاء الله كل واحد يحدث عنده مناسبة يطبع مية يطبع ألف ويوزع الورق ونسبه بالورق وبالمية أو لا ترك له بال المفروض بس حفظها تقولها في القراءة أو تقولها في الغناية لأن صفة المؤمن في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا الذين آمنوا يذكرون الله كثيرا هو ده المؤمن لكن المنافق لا يذكر الله الا قليل فانتبه الى هذه النقطه ان هذا الفارق في حياتك اياك ان تكون منافقا تذكر الله قليل ولا تقوم الى الصلاه الا وانت كذاب ولكن اذا اذن المؤذن فلست بداء ربنا بنادي عليك ويقول الله اكبر من شكرك وعملك من أكبر؟ الرزق الذي يرزقه إياك الملك أم الملك؟ هو ده سؤال من أعلى عندك الملك أم النعمة التي تبني عليها تلك الملك؟ هو ده السؤال الذي يطرحه جواك إذا بصت بدون همة عالية إذا ناداك ربك دعك يا ربي أنا طالب إليك أقف بطريعة بين يديك عشان كده لما تعوز تطلب من ربنا طلب يديلك اللي انت عايزه لما تقول له انا طريقه ماليه يفرج عنك مهموم يشيل همك مريض يخفف عنك يهون عليك فانت بدايه تعرف الى الله بالرضا تعرفك بشدتك هكذا نتعلم وقد اضللتكم العشر الاواخر من رمضان عشر هي أجمل ما يمر بحياة المؤمن على الإطلاق سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول سورة النساء صلى الله عليه وسلم صلوا على حبيبكم يشفع لكم علي دايما يطالع على النبي تقول فيها الشيطان كان شيخ من إمام الشعراوي رحمه الله عليه يقول لك لما كانت تبتدي صدق النية طبعا عايز أقل يكون قلب حديد لما كان يعدي على عركة يفضل يصلي على النبي 10 15 20 مرة ويقول العركة تذكر فبيسألوا ازاي الكلام ده؟ قال إذا صليت على النبي بصوت مرتفع كره الشيطان أن يدفع الصلاة على النبي فانصرف فهلع شايف الناس تجارب مع الله ناس قلبها عامل الناس تصلي على النبي عركة واحد الصالحين لما كان سجن النبي كان يصلي على النبي من قلبه فينصرف عن النبي الناس دي عندها ايمان خرافي عندها ايمان لا يخضع للناس ده المؤمنين اللي احنا عايزينهم النهارده ان الجروب بدات تنام الجروب ده بتتصحصح الجروب نامت ليه؟ عشان العيون نامت والفضول اتملت ما بدأ في آدم وعاء تشرب البطن، البطن مليانه الروح تبقى تقيله والعزيمه تبقى ضعيفه. فاقلل من اكلك واقلل من نومك وقم الى ربك عشان لما تحتاج عشر ايام تقول عنه سيدنا وعائشه رضي الله عنها كان اذا قدم العشر من نواحي رمضان شد بقرع وايقظ اهله واحيا ليله. الليل طول الليل في الصلاه. طب ليه يا رسول الله؟ ليه؟ تعال نتعلم بقى. تعال نتعلم ليه النبي عنده العشر ايام دول مهمين جدا؟ عشان فيهم حاجات هنقولها في الخطبه الثانيه ان شاء الله تعالى. توبوا الى ربكم واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وولي الصابرين وولي المتقين وولي الصابرين وولي الصائمين وولي التائبين، ونشهد ان سيدنا ونبينا محمد رحمه الله للعالمين صلى الله عليه وسلم. امركم ربكم بامر بدا فيه بنفسه وسمى بملائكته فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ليله القدر في العشر الاواخر حال والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم. اقرب من عندنا انا كنا مرسلين رحمه من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب ابائكم الاولين بل هم بشك يلعبون. فارتقب يوم تهدي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم. ربنا اكشف عنا العذاب الا بالنور. اللهم اكشف عنا العذاب الا بالنور. سوره القدر وسوره الدخان بتبين لنا ان في ليله مباركه. عندما انزل الله عز وجل صحف سيدنا ابراهيم انزلها في شهر رمضان لست خلت من شهر رمضان، شوف ست رمضان. ولما جاء انزل الزبور على سيدنا داوود انزله شهر رمضان بس كان في 13 14. ولما نزلت التوراه على سيدنا موسى نزلت ايضا في شهر رمضان ولكن نزلت ما بين 15 و 20. اما عندما انزل الله القران فقد انزله في ليله ايه ليلة القدر؟ أنا أقول لك يعني ليلة القدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70. عمرك 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، تبقوا على المتوسط اللي هو 60 سنة. عشان تبقى الحسبة دي. حضرتك بتنام كل يوم 8 ساعات. الثمان ساعات يعني تلت اليوم بنعمة. يعني وانت عمرك 20 سنه هتلاقي الاهلي منهم 20 سنه دول. يبقى في تلت حياتك رايحه بالدور في فتره 40 سنه. قد ايه منهم ايه بالشغل؟ بالخلاء والاكل والشرب واللعب. يفضل لك ايه من ال 40 سنه عباده؟ لو فضل لك ربعهم عباده ولا كتير طبعا مش هيحصل. احنا بنصلي الصلاه يعني من فضل الله عز وجل على هذه الطائفة من المسلمين في هذا المسجد، بل يكون بل قد يكون المسجد القليلة، وده فضل ربنا عليكم مش علي عليكم، نريدكم إن شاء الله إن إحنا بعد ما نخلص الصلاة ما نجيش نلبس، إحنا نسبح ليه؟ نسبح ربنا بعد الصلاة ونصلي السنة بتحيي سنة النبي، أحيا الله قلوبكم أجمعين. من الفضائل اللي ربنا اشتد بيها على وجه هذا المسجد إن هما بيحيوا سنة النبي، هذه السنة الغالبة. في ناس كتيرة جدا في المساجد التانية بيصلي يثبتوا فيكم. لا إحنا بنصلي ونقعد نسبح ربنا والملائكة تستغفر لك وبعدين تصلي السنة دي. نعمة ربنا اشتد بيها عليكم كنت سبب دي. أسأل الله عز وجل يجعل أهل هذه البلاد عن رأس محمد إن شاء الله. إذا إحنا هنا بنتعلم إزاي نطبق سنة النبي. النبي عندك 40 سنة. تعال نعد كده الصلوات اللي في حياتك. كل صلاة 5 دقايق، لو صليت أنا حضرتك بتصلي الفرض الفجر 5 دقايق في اليوم، 10 دقايق في 5 صلوات ب 50 دقيقة يعني ساعة. يعني عندك 60 ساعة. طبعا انت بدات تصلي من انت وتعمل انت فهتلاقي عندك في مشكله في حياتك 60 سنه من 60 ساعه من ال 40 سنه عملها تبدل اجرين مش هتبدل سنه واحده 41. طب هتخش الجنه ازاي؟ هنيجي نبص اعمالك تلاقي اعمالك ناقصه. طب انت كنت مسلم وكنت بصلي مش هيعملوا معاك حاجه. الامم اللي كانت بتعيش 600 سنه وال 800 سنة وال 1000 سنة إذا أتى الأمة محمد بين الأمم فيمكن لها عمل. وقد كتب الله عليها أن أعمارهم ما بين 60 و 70. هنطلع بكم سنة عبادة؟ لو طلعنا بسنة هنعمل إيه مع الأمة 600 سنة أو 600 سنة؟ ربنا يبارك تعالى. خد بقى الفرح اللي أنت بتضيعه. قال لك كل سنة هتيجي ليلة. الله الله على كرمك يا رب على أمة محمد. كل سنة هديك ليلة خير من 1000 شهر، أفضل من 1000 شهر. 1000 شهر 83 سنة وأربع شهور. ليلة من 83 سنة عبادة. يا رب أنت بقيت أفضل. يعني ممكن توصل 100 سنة، ممكن توصل 100 سنة. قوم لما حضرتك تعيش بتصلي لمدة 40 سنة. عندك كل سنة فيها 83 سنة. يبقى عندك كم سنة عبادة؟ عديلي 3000 يا معلم. 3000 سنة عبادة بس كل سنة قاعد في العشر أيام عشان تاخد الأكل. ولما تيجي يوم القيامة يقول هذه أمة محمد أعمارها ما بين 60 و 70 ده جاي بأعمال 3000 سنة. أيوة ربنا كان بينزلها الأمة دي ربنا بيحبها عشان خاطر حبيبي صلى الله عليه وسلم. يوم حضرتك قاعد كده قدام الصلاة عايش العيش كله معاك 3000 سنة عبادة. طب عمر 60 سنة ازاي 3000 سنة عبادة؟ أنا قلت لك عندك ليلة من 10 أيام خير من 1000 شهر. عرفت الكلمة ده مش قادر تدور هذا مش كده. تبتدي اخواتنا وبناتنا وامهاتنا العشر ايام دول مش عشر ايام اكل، العشر ايام عباده. علشان يجي عمرك يوم القيامه فوق ال 3000 سنه عباده. عرفت الجايزه اللي انت يا باشا انت حافظ عليها؟ لا حافظ عليها بس روحك مختلف في القران. عشان كده اول الناس في سوره الجبلين هم محمد صلى الله عليه وسلم. طب ليه؟ اكثر الناس اعمالك. طب كم العمل ده فين؟ إلا عالم جاهل. إلا حارس مش دري. إحنا النهاردة عرفنا البضاعة بتاعتنا. هو ده بقى المسلم. عرفت النهاردة البضاعة بتاعتك إيه؟ دي صفقة النهاردة. صفقة مش دري جدا. صفقة أخروية. عشان فرح قلبك حبيبك. وهو النبي هيهديك الأخر. وهيقول هي دي وفين دي فرحان بيك مش شايف في فرح النبي مش عايز النبي يفرح بيك مش عايز تدخل السرور على قلب حبيبك يا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لك هي دي وفين دي هما دول حبايبي بيسمعوا كلامي 10 ايام فيهم ليلة الدنيا كلها. وربنا لون عليه. وفي الليلة دي ربنا بيأذن الأذان. ادعي ربنا ان ربنا يجعلك فيها أفضل حظ ونصيب من ربنا. وان ربنا يعافيك وما يديش عليك هم ولا غم. ادعي. إذا ما كنتش بتدعي ربنا هتدعي. أنت ليك حد غيره. نفسي ليكم حد غير ربنا حبيبك. ليه بتقرب من حبيبك؟ بيبسط إليه بالليل يقول لك أنت فين؟ أنا بدور عليك. يبسط يده بالليل. يبسط يده بالليل ليتوب إليه مذيع النهار. أنت فين يا عبد؟ ربك حبيبك. لا في آل محمد يقول الله أحب على عبده من الأم برضيعها. الأم المسكة بتاعش لها شايفة الحنية ليه ويتاخد الفضاء وتوقع عليه تفكيره ربنا أحس عليه بنا انت فيه طيب سايب بعيد عنه ليه عمال الناس في الدنيا وقال بتيجي على بالك ليه فتروح لربك هاي فضلك همك وريح بالك تشتكيله همك وصل قول له حصل وحصل تشتكيله هتشتكي مين غيره لو الدنيا مزعلتك هديك الدنيا والاخره. ما تفرطوش يا حبايبي. انا بحبكم بالله ما تفرطوش في احسن ايام دول. اوصيكم واوصي نفسي بهذه الايام. لعل الله ان يرفع الصبر والله عنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من الذين كتبت لهم ليله القدر يا رب العالمين. اللهم انا نقسم بك عليك ونتوسل بك لديك فتجعلنا من الذين يقومون لليله القدر يا رب العالمين. يا رب لا تخرجنا من بيتك هذا الا وقد رضيت عنك رضاء لا تكون معنا. اللهم ارض عنا وارض عن ابنائنا وبناتنا وازواجنا وزوجاتنا يا رب العالمين. اللهم احسن الينا. اللهم تصدق علينا بعزل رقابنا من النار. اللهم تصدق علينا بعزل رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا من النار. يا رب يا ارحم الراحمين اصلح احوال المسلمين اجمعين يا رب العالمين. يا رب عبادك المرضى وعبادك الاحيار وعبادك المقتولون في كل مكان من الدول الاسلاميه يقتلون ويذبحون على مسمع وبرامج فانصر بنا وبهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المسلمين. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا السلامه في بلادنا وفي اوطاننا وفي بيوتنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم املا قلوبنا بحبك يا الله. املا قلوبنا بحبك يا الله. واملا قلوب شبابنا بالايمان. اللهم املا قلوب شبابنا بالايمان واجعله في حميه على الناس الاكبر منهم يا رب العالمين. وعلى ابائهم واقر الاباء بطاعه الابناء لك يا الله. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم وقوموا الى الصلاه يرحمكم الله.